رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم سلام وأعد لهم أجرا كريما. قَوْمٍ